أنا قلت إن الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للدنيا بالنبات، نبات نمى ثم حصد وهكذا. أما كلمة الدنيا جيف آكلتها كلاب، دي حكمة قيلت وقالها أحد الصحابة، وأنا ما قلتش إن ده له حديث قدسي ولا حديث إيه نبوي، أنت خلطت بس إيه الكلام، خلط الكلام. لكن احنا كنا بنقول انه المثل اللي ضربه ربنا سبحانه وتعالى للدنيا بالنبات، شققنا الارض شقا ثم انبتنا فيها حبا والى اخره. نعم. قلتم محمد ابن علي، هل كان لسيدنا علي ابناء ذكور غير الحسن والحسين؟ ايوه، امال ليه محمد من الحنفيه من امراه اخرى غير سيده فاطمه؟ سيدنا علي لم يتزوج على فاطمه طوال حياتها، لم يتزوج عليها ابدا، حتى ماتت سيدة فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة شهور. تزوج علي بعد ذلك، بعد ما ماتت سيدة فاطمة، وخلف. اللي خلفه هو محمد، هو محمد ده اللي احنا قلنا انه ابن سيدنا علي. قلتم فضيلتكم في احدى مقدمات الخطب عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما مشت امامه الاحراس وما دقت له الاجراس وما تغنت بأمجاده الحور. نعم. وقلتم فضيلتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حرس ثم رفع عندما نزل قول الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، إذن فقد مشى أمامه الأحراس في وقت ما، فكيف نوفق بين القولين؟ ما مشاش أمامه الأحراس أبدا، عمره الحرس كان بيبقى حوالين الخيمة بتاعته في الغزو، في الغزو حوالين الخيمة أو خارج الحجرة النبوية، هذه كانت الحراسة، حراسة عليه علشان الحرب. ثم رفع، لأنه لما نزلت والله يعصمك من الناس خرج وقال لهم انصرف، وتروح المدينة تلاقي أسطوانة مكتوب عليها أسطوانة إيه؟ الحرس. كان يجلس عندها الحرس لحماية النبي صلى الله عليه وسلم حين ينام، لما ينام يبقى في حماية حواليه لحد ما ربنا أمر برفع الحرس. أما اللي أنا بقوله ما مشت أمامه الأحراس ولا دقت له الأجراس ولا تغنت بأمجاد الحور كما نرى، كما نرى في ملوك الدنيا، يبقى ماشي وقدام منه إيه؟ عربيته وموتوسيكلته وصفافيره أو خيل وسيوفه، يعني الأبهة دي، الأبهة. احنا بننفي الأبهة عن سيدنا رسول الله. الأبهة في كانت أغاني سيدنا رسول الله بتغني له، ما كانش في أغاني. المارد العربي ده مش دي غنوة، المارد العربي دي، المارد العربي اللي ودنا ورا 100 سنة وجاب لنا الكافية، ما كانت غنوة دي وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فاحنا بنعرض بالكلام وكله لبيب بالإشارات يفهموا، فما تدخلناش في الغميه، انت فاهم وانا فاهم، ها انت فاهم وانا فاهم. يعني بص تلاقي الملك من دول او الرئيس من دول راح مثلا زار بلد اتفسح له يومين او عمل مباحثات يومين، ويجي تلاقي اقواس النصر والحواديت والحكايات والاغاني والاهازيج والورود والدنيا، والدنيا مقلوبه كلها، لانه جاي عمل ايه؟ عمل ايه؟ فتح المغرب الاقصى مثلا، راح دق ابواب كسرى وهرقل، نشر الاسلام في اوزبكستان، فيه ايه اللي حصل يعني؟ وتلاقي الدنيا واليوفط واقواس النصر والشوارع مليانه حواديت وحكايات وتكاليف والوف الوف الجنيهات بتنفق عشان الملك الفلاني راح في الحته الفلانيه ورجع في الحته الفلانيه وخلاص على كده. وده كلام مش صح، مش مظبوط. حاجتين احنا بنعرض الكلام بيهم، التسقيف، التسقيف للحكام والاغاني والاحراس والزهور واقواس النصر وما الى ذلك. ده الكلام اللي احنا بننفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان سيد الخلق، انقذ الامه من الضلال، نشر النور بعد الظلام، أعطى العلم بعد الجهل، فوق الناس من غفلتهم، حطم الأصنام، طهر الكعبة بيت الله الحرام، لحد سقف له ولا عملوا له أقواس النصر؟ هذا اللي بنقوله. كان بيربط الحجر على بطنه من الجوع، مات ما تركش لا درهم ولا دينار. تخش أوضته اللي ميت فيها تلاقي فرشة من حصير نايم عليها، ولا قاعات، قاع زرقاء وقاع حمراء وقاع بيضاء، ولا مكتب دائري في البيت الأبيض، ما فيش حاجة أبدا. هي جلبية أو الإزار اللي عليه وخلاص على كده، وشوية مية في طشت يحط إيده فيهم ويحط على وشه. هذا سيد الخلق. والنهاردة تشوف الحاكم من دول بلده غرقانة، محتلة، مديونة، مضروبة على قفاها، وبيسقفوا له العالم، والعالم بتسقف. مش في دول محتلة، دول إسلامية محتلة، مش في محتل جزء منها؟ طب شوف حكامها الناس بتسقف لهم ازاي، عبلك لهم أقواس النصر. قول يا أخويا. يقول صاحب هذه الرسالة انه بيعمل في محل مجالات التجارة، أصيبت تجارته بخسارة فأصبح معها مديونا لكثير من الناس. يقول انه حاول مع كثير من التجار ان يمدوه ببضاعة بالأجل، ولكنهم جميعا رفضوا ما عدا تاجر واحد وافق على طلبه، ولكنه يعرف ان هذا التاجر امواله كسبها من الحرام. انت مالك؟ هل يتعامل معه؟ انت مالك تعرف منين ان امواله كسبها من الحرام؟ مالكش دعوه بامواله، انت بتتاجر معاه بالحلال، كونه جايب فلوسه منين ده مش موضوعك. مش موضوعك ده. زي السباك، وضربت المثال ده قبل كده اكتر من مره. طلبوه يصلح حنفية، طلع صلح الحنفية، الست صاحبة البيت اللي بتصلح الحنفية بتاعتها ادهت 5 جنيه. ده كتير يا ست، ربنا يخليك. ونزل يقول البواب الله يكتر خيرها الست الكريمة، عطتني 5 جنيه وانا كان يكفيني 50 قرش. قال له ما هيش تعبانة في الفلوس، دي بتتنقط كل ليلة ب1000 و2000 جنيه. قال ليه؟ بتشتغل رقاصة. يطلع بقى السباك يخبط على الباب يقول له خدي 5 جنيه مش عاوزهم؟ ها؟ يطلع يدوم؟ لا، هو خد مبلغ مقابل ايه؟ عمل ملوش علاقة. فكهاني وقف بيبيع، فات البيه بعربيته، هات 10 كيلو مجة وهات 10 كيلو خوخ وخمسة كيلو معرفش ايه وعشر بطيخات، وقام دفع له 200-300 جنيه ولا فاصل ولا حاجة، وعطوله فلوس وقام ماشي. قام واحد بيقول الفكهاني، بيقول له عارف مين اللي ماشي ده؟ قال له مين؟ قال له اكبر تاجر خمرة في البلد. يعمل ايه؟ يبطل يبيع له؟ ها؟ فهمتم ولا فهمتوش؟ انت عملك حلال ولا لا؟ مادام عملك مباح مشروع يبقى ما تحصل عليه من اجر يبقى ايه؟ مشروع. اللي عطاك الاجر ده مين؟ ده مش موضوعك. بيجيب فلوسه منين؟ مش حكايتك دي. فانت تتعامل مع التاجر، بتتاجر معاه في ايه؟ هو كسب من المخدرات، انت هتتاجر معاه في المخدرات ولا في القماش؟ في القماش. هتاخد منه قماش وتديله حق القماش. مالك انت بقى؟ مالك بقى كان بيتاجر في مخدرات ولا بيتاجر في ايه؟ مش موضوعك. رجل جمع ثروة من طريق حرام، سواء كان هذا الطريق سرقة أم تجارة محرمات أو كسب غير مشروع، هذا الرجل يريد أن يتوب إلى الله ويريد أن يتطهر من هذا المال، يسأل هل يصح أن يتبرع به لبناء مسجد؟ وهل يصح أن يحج إلى بيت الله؟ وهل يتقبل الله حجته؟ وهل إذا كان بنى مشروع من هذا المال وينفق من هذا المشروع على الأعمال الخيرية، هل هذا الحلال أم حرام؟ شوف، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. كل ما اكتسب من حرام فهو حرام، وكل ما نبت من حرام فهو حرام، وكل ما نما من حرام فهو حرام. فإذا كان أنت عندك أموال تكسبتها من طريق حرام لابد أن تتخلص منها. هتخلص منها زي بقى احرقها؟ لا، ولكن تنفق في المنافع العامة للمسلمين، في المنافع العامة للمسلمين. لو حجيت من هذا المال، الحج هنا يبقى ايه؟ باطل، غير صحيح وغير مقبول، لأنه الحج لازم يكون من مال حلال. عملت مشروع وبتنفق من المشروع ده هو على الاعمال الخيريه. المفروض ان المشروع اللي انت عملته ده لو انك عملته من اموال حرام ما يصحش يخش جوفك ولا بيتك مليم من هذا المشروع، لان كل اللي ناتج من المشروع يعتبر ايه؟ حرام، لانه منشأه ايه؟ من حرام. فعشان هتقول مثلا انك بنيت مثلا يعني مصنع، والمصنع ده بيطلع لك كل شهر 1000 جنيه، ما بتاخدش منهم ولا مليم، بتتبرع بيهم لمسجد المواساة للفقراء او لتوسعه مسجد او خلاف، ما بتاخدش في جيبك حاجه. طب بعد ما تموت هيحصل ايه؟ هيورثوه الورثه، يرثوا منك مال ايه؟ حرام. تسال وانت في قبرك، هم يصرفوا على مزاجهم وما يسالوش، وانت ايه؟ تسال. ففي مثل هذه الحاله اذا كان واحد اشترى ارض بتغل او مشروع او بنى عمار من اموال حرام، في الحاله دي امامه امر من اثنين: اما يبيع المشروع ده وياخد امواله بالكامل ينفقها في الايه؟ في المصالح العامه للمسلمين، واما ان يوقف المشروع لايه؟ للاعمال الخيريه. يوم يجي مثلا نقول جمعيه كذا كذا الخيريه الاسلاميه يوقف لها ايراد العماره دي، يقول الايراد ده وقف لهذه الجمعيه الى الابد. ما اعرفش ده قائم ولا مش قائم، افتكر انه مش قائم، انما اذا كان ممكن ممكن، مش ممكن يبقى يبيع العماره ويدي فلوسها للجمعيه. نعم. احيانا في صلاه الفجر وحين السجود في الصلاه تاخذ الانسان سنه من النوم، فهل تبطل الصلاه؟ طبعا مش عارف، انا ساعه السجود في صلاه الفجر تاخذ الانسان سنه من النوم ليه؟ ده السجود ما بياخدش 3 ثواني، يعني سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، واذا كنت بتنطق بسبحان ربي الاعلى مش ممكن تنام او تاخذك سنه من النوم وانت بتتكلم، انما ممكن تاخذك سنه من النوم لو حطيت دماغك وسرحت ممكن. فاذا اخذتك سنه من النوم بالشكل ده تبقى صلاتك بطله طبعا طبعا، انك لا تدري اثناء النوم ده حدث ايه، يمكن انتقض وضوءك وفي الوقت نفسه ان النوم يبطل الصلاة. نعم. يقول انه من رواد المسجد ويعمل باحدى الشركات، تعرف على فتاة تعمل تحت رئاسته، وكان بينها وبين خطيبها عقد قران او زوجها السابق كثير من المشاكل، وسرعان ما تم الانفصال، وكان ملم بظروفها من الناحية العائلية، فوالدها متوفى وامها مسنة وليس لها اشقاء، فتعاطف معها في ظروفها، وذلك عقد قران عليها وتحمل كل الأعباء من شقة وأثاث وغيره، لكنه فوجئ في إحدى الأيام بزوجها السابق يطلق كلام جارح عليها بأنه فعل معها كذا وكذا، حتى إنها ثيب وليست بكر، و كثير عرفوا في الشركة بذلك. يقول: مع علمي بالحديث الشريف من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ظللت متمسك بها اتقاء وجه الله تعالى، وعندما صارحتها بتلك الأقاويل اعترفت لي بذلك وأنها خافت ألا أتزوجها، فآثرت الصمت ولا تحدثني بشيء. لكن يا شيخنا الفاضل ويا أيها الأب الكريم، أحيانا تراودني نفسي بألا أسامحها وأن أتركها لكذبها علي وعدم مصارحتها بكل ذلك، ولم تكن معي صادقة، وأنا الآن في عذاب مع نفسي، فإنني قد هجرت الحفظ والمواظبة على الصلاة وأبكي ليلا ونهارا لعذابي، هل أتركها فيحاسبني الله تعالى لعلمي بظروفها السيئة والقاسية العائلية، أم أظل معها ومع الأيام أنسى هذه الأفعال؟ أفيدوني أفادكم الله. طبعا أنت غلطان، أنت مكبر المشكلة أهو. أنت لو جوزتها ما جراش حاجة، ولو سبتها ما جراش حاجة، يعني الزواج مباح والطلاق مباح. لو إن إنسان كتب كتابه على إنسانة وبعدين حس إنه مش مستريح معاها وعن إلي أنه ينفصل عنها فانفصل، لا يحاسبه الله. فبغض النظر عن انها كذبت او ما كذبتش، لو انت دلوقتي تركتها هل يحاسبك الله على تركك لها؟ لا، ده امر متروك لك وربنا اباحه، وقال ان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيء. يعني معنى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني مطلق الحريه لك انك انت بتطلق دي وتتجوز دي، مساله متروكه لك. الزواج مباح والطلاق مباح، ان كان الزواج سنه زي ما قلنا في اول الحديث فيبقى الطلاق ايه؟ مباح، مباح مش حاجه. الاحسن منه ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت عاوز تسامحها، تسامحها على ايه؟ هي عملت ايه؟ واحده ومكتوب كتابها على واحد، وبعدين حصل بينها وبينه اشياء، وبعدين ما هياش بكر هي سايب لانه دخل عليه. طب ما هو دخل عليها بالحلال، كل ما فيش فرح وزفه وما جاتش معاد الدخله، ده موضوع عرف تعارف عليه الناس يعني، لكن مش شرع. الشرع بيقول انه طالما تم العقد حلت له خلاص، فهي حلاله. فكون بقى الزوج السابق يقول الكلام ده كله، ده قليل الاصل وقليل الادب، وما يصحش ان الانسان ينوله، ده منكاد، ده متغاص. كونه يقول الكلام ده كله يبقى هو نادم على انه سابها، ويبقى متغاظ ان هي جوزت مش كده برضه، ويبقى عاوز يتلف عليها حياتها. لان ده لو انه سابها زاهدا فيها او انها ما تستحقش او هي بطاله او وحشه، كانت لما جوزت قال الحمد لله ربنا خلصني منها، يلا عم شيل الجمل بما حمل. وكنت تيجي تساله تقول له انت سبتها ليه؟ يقول لك والله ما فيش نصيب، لكن ده هي ست ممتازه، ده عظيمه، لا انا الحقيقه يعني اقول لك الظروف بقى كل شيء نصيب. ويشجعك على انك ايه؟ تشيل البضاعه مع السلامه. لكن كله يجي يقعد يقول لك فيها ويعد لك فيها ويتكلم عليها، معناه انه محروق متغاظ، فما تناولوش غرضه. البنت ما اخطاتش، البنت تلاعبت ولعبت مع زوج، لسه الدخله ما جاتش، لسه الميعاد ما جاش. انت عارفين طبعا البنت بتكتب كتابها وتقعد بالخمس ست سنين مكتوب كتابها، امر ما كانش يحصل زمان ابدا. ليه خمس ست سنين مكتوب كتاب ما فيش شقه؟ على ما يجيب الشقه، او دفع مقدم شقه ولسه مستني لما ايه تتبني، او حاجز شقه ولسه ما استلمش، فبيقعد بثلاث اربع خمس سنين. فبيبقى من الصعب على الولد والبنت انهم يصبروا، فبيتعجلوا الامور، ففي غلطه بتحصل ان هي ايه يدخل عليها. لكن جوزها كاتب كتاب، وبعدين كون البنت ما قالتلكش، خايفه لحسن بعدين انت تسيبها، فرحانه بيك وخايفه انك انت تسيبها، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، ما جراش حاجه. انت بقى لا تسيب صلاه ولا تسيب حفظ ولا تسيب حاجه، ما تكبرش الموضوع، ما تكبرش الموضوع. مكتوب كتابها وطلقت وانت بتتجوز، اي واحد هيتجوز واحده كان مكتوب كتابها قبل كده لازم يحط في اعتباره ان احتمالات ايه؟ الدخول قائمه. فيا بني ارأف بنفسك وارأف بالبنت، ارجع لحفظك وارجع لحياتك وخليك مع البنت دي، وان شاء الله ربنا يصلح حالك وحالها ويوفق بينكما. نعم. هل الجوائز التي تعلن عنها لبعض شركات المشروبات مثل شركه بيبسي كولا حلال ام حرام؟ ايوه الجوائز دي ما هي مباحه، مباحه. افتح الغطاء بتاع الازازه تلاقي مفتاح، المفتاح ما عرفش قد ايه، تاخد ايه الكلام ده، اهي فلوس الناس، ما فيش مانع يعني. جوائز يعني ماهيش قمار، ماهيش نوع من القمار، ماهيش نوع من اليانصيب، ماهيش نوع من شهادات الاستثمار او الربا او البتاع، جايزه. زي بالظبط ما احنا ادينا جوائز دلوقتي الولاد اللي حافظوا القران، هم حافظوا القران عشان ياخدوا جايزه، ولا حافظوا القران عشان ربنا يفتح عليهم؟ حافظوا القران عشان ربنا يفتح عليهم. احنا بنشجعها فبنديهم جايزه، فالجايزه اللي خدوها ماليه وان كان المبلغ بسيط، لكن اهي شيء تقديري بنشجعهم، فمباح. لو ان احنا جبنا دلوقتي اربع ولاد وبنعلمهم الرياض وقلنا لهم اجروا من هنا لحد كراكون شرق وهنستناكم هناك من الرياض، وقلنا لهم اجروا من هنا لحد كراكون شرق وهنستناكم هناك، اللي هيسبق هياخد 10 جنيه، يصح؟ يصح، يصح، مفيش مانع. فالجوائز بقى بتاعت الصابون وبتاعت البيبسي وبتاعت مش عارف الشمعدان كل ده مباح يعني فشحة. نعم. نحن شركة تقوم بتوريد وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية اللازمة لتسخين المياه لدى الهيئات والأفراد والمنشآت السياحية. قد قام أحد فنادق الإسكندرية بإسناد عملية تسخين مياه حمام السباحة الموجود أعلى الفندق لشركتنا، حيث سيتم تدفئة مياه حمام السباحة باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك تمهيدا لاستخدامه بواسطة نزلاء الفندق في أيام الشتاء. وقد أفادنا بعض الإخوة المسلمين بأن عملية تسخين مياه حمام السباحة بالفنادق أو النوادي التي تستخدم أو التي تستخدم لغير الأطفال الصغار هو عمل غير مشروع ومخالف لأوامر الشريعة، ولا يجوز القيام أو تنفيذ هذه الأعمال. فما حكم الدين في هذا العمل؟ ليه؟ السباحة ما هي مباحة للأطفال بس؟ يعني لو واحد عنده 60 سنة وراح على الشاطئ أو في حمام سباحة ولبس مايوه ما يكشفش عورته، مايوه ساتر للعورة ونزل، هل يمنع عليه ذلك؟ هل يمنع؟ هل يبقى حرام؟ ليه؟ الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالحظر. هو سيدنا موسى لما كان بيغتسل في مش في البحر. الحديث اللي جاء ان كان بني اسرائيل يغتسلوا عرايا، سيدنا موسى كان حيي فكان يغتسل لوحده، فقالوا موسى بيغتسل لوحده ليه؟ لازم كذا كذا كذا. ففي يوم من الايام بيغتسل وحاطط هدومه والحجر خد هدومه وجري. مش فاكرين الحديث ده؟ طب لما كانش بيغتسل في بيته بقى، يعني ده مش في حمام ولا دش ولا كوز ولا بيت، ده في الخلا، حتى انه ايه جري والناس كلها شافته. ها مش كده برضه؟ طيب ايه المانع يعني؟ ايه المانع ان دلوقتي نفترض انه احد الشيوخ الكبار والاجلاء راح يصيف في مرسى مطروح مثلا ونزل يعرض جسمه للشمس ويستحمى في البحر، نقول حرام؟ نقول الشيخ فلان الفلاني بيستحمى في البحر حرام؟ ليه؟ حمام سباحة انت بتدفي المية بتاعته ما فيهاش بأس. كون حمام السباحة ده بقى في نادي ولا في فندق ولا فين مش موضوع، يستخدم لإيه مش موضوع. فاهم؟ الفيديو جهاز لعرض الأفلام وللتسجيل. احنا عندنا فيديو هنا والفيديو شغال اهو. العبرة باستخدامه في ايه؟ انت بقى بتبيع اجهزة فيديو، جه واحد خد منك جهاز الفيديو عرض فيه افلام خارجة، تبطل تبيع فيديو؟ مسؤوليتك؟ لا، مسؤوليته هو. التلفزيون موجود، كل الناس بتشتري التلفزيون والشيوخ بتشتري التلفزيونات. ما فيش شيخ ما بيشتري تلفزيون. بيشتري تلفزيون ليه؟ بيشتري تلفزيون، بنفتح التلفزيون نتفرج على الشيخ الشعراوي، نسمع احاديثه، بنسمع مصطفى محمود العلم والايمان، بنشوف جولة الكاميرا، بنشوف حاجات ما كناش نفهمها ونعرفها، نتفرج العالم عايش ازاي، بنسمع نشرة الاخبار، بنبص نلاقي رقصات نقفل التلفزيون. فالتلفزيون مش حرام، اللي بيتذاع في التلفزيون هو اللي يحكم عليه بقى بالحل او الاباحه او الحرمه بس. فما فيش باس يا ابني، ما فيش باس، ربنا يوسع عليكم. نعم. انت لو ما عملتش هيجي غيرك يعمل العمليه دي، هيعمل وغيرك طبعا. اذا كنت انت مسلم وخايف من الحلال والحرام يبقى انت اولى بانك تنجح وشركتك تنجح بدل ما يجي غيرك ياخدها. انما تعالى قول لي بقى، انك انت شركه بتاع الديكور وطلب غير فندق تعمل ديكور لصاله الديسكو، هنا بقى نقول ايه؟ لا، لانك انت عارف صاله الديسكو بيحصل فيها ايه ومعموله ليه. اعمل ديكور للبار بتاع الفندق، نقول لك ايه؟ لا، لانك بتعمل ديكور لبار. بار يعني ايه؟ يعني خمره، والخمره ايه؟ حرام. فهمت ازاي؟ فما يوصل الى الحرام يبقى حرام، وما لا يتوصل الى الواجب الا به يصبح واجبا. يعني الزواج، مش احنا قلنا انه مباح، وقلنا ان بعض الناس قالت انه مندوب، وبعض الناس قالت انه سنة. تعرف ممكن الزواج يبقى ايه؟ يبقى واجب، يبقى واجب زي الصلاة. ممكن امتى؟ لو كان الانسان الشاب يرغب النساء ويشتهي النساء ولا يستطيع ان يتحكم في نفسه، وانه في حالة قد تؤدي به الى الزنا، ولا الصيام نافع ولا صلاة نافعة معاه، مفيش حاجة ابدا نافعة معاه، مخه تعبان وحيموت، هيقع في جريمة الزنا، هنا الزواج يبقى بالنسبة له ايه؟ واجب. لان الامتناع عن الزنا ايه؟ واجب. الامتناع عن الزنا واجب، ولا يتوصل الى هذا الواجب الا بالزواج. يبقى الزواج في الحالة دي ايه؟ واجب. زي اكل الميت رخصة، لكن رغم انه رخصة قد يصبح في وقت من الاوقات ايه؟ فرض. واجب ليه؟ حيموت بقى خلاص، وقع وخلاص حيموت، بيلفظ انفاسه، عاوز شربة مية، ما فيش مية، في خمرة، الشربة دي لو مش ربهاش ما تكافر، رغم انها خمرة، لان لا تلقوا بأيديكم الى التهلك. في الحالة دي شربة الخمرة بالقدر الذي يمنحه الحياة تصبح الشربة دي ايه؟ واجب. واضح ازاي؟ فما لا يتوصل الى الواجب الا به يصبح ايه؟ واجب. زي الكذب، وقلنا احنا في حلقة من حلقات المحظورات، الكذب رخصة، المعاريض رخصة، والكذب مرخص فيه، في ان الرجل يكذب على مراته، والست يكذب على جوزها، والرجل يكذب في الحرب، والرجل يكذب ليصلح بين اثنين. فقد يصبح الكذب مش رخصة، واجب، اذا كان يؤدي الى واجب. انت عسكري ووقعت اسير، مسكوك بيقولك الجيش فيه قد ايه ومعداته قد ايه، الكذب انه يصبح ايه؟ رخصة. واجب. واجب ليه؟ لحماية الجيش. من هنا بنقول كل شيء يوصل لحرام يبقى حرام، كل شيء يوصل لمكروه يبقى ايه؟ مكروه، كل شيء يوصل لممنوع يبقى ممنوع، كل شيء يوصل لحلال يبقى حلال، كل شيء يوصل لواجب يبقى ايه؟ اهو كده. يبقى المقاصد والغايات تتحدد، فإذا تحددت المقاصد والغايات من حل وحرمة تصبح الوسائل لها نفس الحكم. وضحت؟ فاهم؟ يعني الصلاة فريضة، الوضوء بقى، الوضوء ايه؟ فرض. ليه؟ لأنه يوصل إلى ايه؟ فريضة، فريضة. فما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يصبح ايه؟ فرضا، فرضا. فهمنا ازاي؟ فإذا كان أنت راجل بتشتغل في مباني أو في ديكورات، بتعمل ديكور صالة زفاف، صالة زفاف، تعمل ديكور صالة الزفاف ولا ما تعملهاش؟ في فندق كبير 5 نجوم تعمل ليه؟ لأن الزفاف مباح، مش كده برضو؟ كن بقى ناس هتيجي تعمل زفة وتجيب رقصات، ده مش موضوعك، مش موضوعك. إنما إحنا لما هنزف ولادنا هنزفهم من غير رقصات، يبقى صالة الزفاف تستخدم لإيه؟ لكده ولكده. لكن هتعمل ديكور لبار يبقى في الحاله دي ايه؟ حرام على طول. وضحت؟ فالسباحه مباحه ولا ممنوعه؟ مباحه. هل تباح السباحه للنساء؟ ده السؤال. تباح السباحه للنساء؟ نعم، بشرط، بشرط الا تراها او ترى عورتها عين، عين رجل او عين امراه. لكن السباحة مباحة. وضحت ولا لسه؟ كلهم بقى يستخدموا حمام السباحة في ده مش موضوعنا. نعم. يقولوا نحن 5 إخوة، واحد منهم سافر إلى العراق وتوفاه الله بسبب تيار كهربائي. قاموا إخوانه باتخاذ الإجراءات اللازمة وصرفوا 18,000 جنيه وهي ديته، وهذا بعد المصروفات من العراق إلى الإسكندرية. أبواه متوفيان وله زوجة وأولاد. تزوج أحد إخوانه بامرأته، والسؤال هل هذه الدية لإخوته منها شيء أم كيف تقسم؟ الدية دي تقسم قسمة الميراث، قسمة الميراث. الورث الشرعيون له من هم؟ هو ده بقى اعلام وراثه بيحدد من هم الورث الشرعيين. فاذا كان عنده بنات بس ما عندوش صبيان اولاده، بنات بس، يبقى في الحاله دي اخواته له، وهكذا. نستكمل الاسئله بعد صلاه العشاء ان شاء الله. الساعة 10:30 تشرفنا إن شاء الله. الآن نستأنف تقديم الأسئلة التي وصلتنا من حضراتكم الليلة. سؤال: لماذا أخذ سيدنا عمر بن الخطاب مال سيدنا أبو هريرة، ولماذا ضمه لبيت المال، وهل هذا يعني أن التأمين مباح ويجوز للحاكم؟ نرجو التوضيح. سيدنا عمر ما أممش فلوس حد، والتأميم غير مباح، والتأميم غير صحيح، والتأميم جاب البلد لورا. كل الناس خبت فلوسها وحطتها تحت البلاطة والبلد رجعت لورا واتدينا. إنما زمان كان القطاع الخاص، كل مصانع القطاع العام دي كانت قطاع خاص وكانت ناجحة وكانت بتكسب. لما بقت قطاع عام بقت بتخسر، ده شيء معلوم والجرايد بتكتب عنه. والنهاردة الحكومة بتفكر إنها تبيع القطاع العام عشان ينجح. سيدنا عمر ما أممش. سيدنا عمر كان شديد مع الحكام. سيدنا عمر بينام على الأرض. طبعا انتوا عارفين الكلمة اللي اتقالت: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، ورعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية هملا وهو راعيهم، مش كده؟ فأبو هريرة كان مولي سيدنا عمر إمارة. سيدنا عمر عاوز إيه بقى؟ عاوز الأمراء الحكام اللي هم المحافظين زي المحافظين في زماننا ده، عاوز إيه؟ عاوز يخش غني يطلع فقير، عاوز كده بس. وبعدين ده عمر، ده عمر مش أي حد، ده سيدنا عمر، ده سيدنا عمر. لما الحاكم يبقى سيدنا زي سيدنا عمر ويلبس توب واحد، ولما يجي في مره يلاقوه لابس توب طويل وهو كان موزع عليهم كل واحد توب توب توب، فلاقوه هو لابس توب طويل اكتر من اللي هم لابسينه وهو خليفه، واحد طلع له كده قال له امير المؤمنين الزياده اللي في توبك دي جايبها منين؟ فنادى يا عبد الله ابنه تعالى قل لهم، قال لهم انا خدت التوب زي زيكم، ابويك منه ضخم جسمه ضخم ما يكفهوش، فديته توبي وصلوا بتوبه ولبسه وانا ما خدتش. هذا سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي دخل على ابو بكر بعد ما مات فبكى وقال له اتعبت من بعدك يا خليفه رسول الله، لانه لا نام على الارض على الحصيره وما عندوش حاجه، ما فيش حاجه في بيته غير كوز، كوز بتوضى فيه. فكان سيدنا عمر عايز الحكام بالشكل ده، ولما ولى ابو الدرداء الشام كمن له في بعض الطريق وهو راجع، ابو الدرداء خارج راح الشام ركب حماره، حماره، ودخل على اهل الشام، اهل الشام اللي القصور عندهم وكانوا في استعمار، كان مستعمرهم الرومان وقصور بقى والحاجة القباء كلها، لقوا راجل داخل مستنين الحاكم، لقوا راجل داخل ركب حمارة وعامل ايده كده حاطط فيها شوية ملح وكسرة خبزة ناشفة بيغمس الملح وياكل، فوقفوا بصوا لقوا ده اللي جاي لهم، قال لهم قالوا له تأمرنا بإيه؟ قال لهم أبدا، علفا لحمار بس، مش عاوز منكم إلا علف لحمار مش عاوز حاجة. دخل بكده ورجع استدعاه سيدنا عمر، فرجع خلص مدته وراجع، فكمن له في بعض الطريق استخبى ورا أشوفه جاي بإيه، فلاقى جاي بالحمارة وكسرة الخبز وشوية الملح بياكل، فاستقبله خده بالأحضان قال له أنت أخي وأنت حبيبي وصاحبي وبتاع وكلام. فأبو هريرة ما كانش كده، أبو هريرة تاجر، فلما رجع من ولايته سيدنا عمر لقى معاه فلوس، فقالوا من أين لك هذا؟ سرقت بيت المال ولا سرقت مال الله وبتاع، وشتموا وضربوا. سيدنا عمر كان قوة لا يستهان به، والقوة بتاعت عمر ما كانتش قوة جسمه ولا قوة شخصيته، قوة زهده. ما انا ما باكلش يبقى اللي قدامي لازم غصب عنه مش هياكل، مش كده؟ لما رئيس العمل يكون 7 الصبح في مكتبه كل المرؤوسين هيعملوا ايه؟ هيكون هناك 6:30. لما رئيس العمل يبقى امين ونزيه كل اللي بيشتغلوا معاه هيبقوا ايه؟ امناء ونزهاء. اما الظهر جدا يروح سايب مكتبه وداخل يصلي الكل هيعمل ايه؟ هيخش يصلي. لكن لما رئيس العمل يبقى مرتشي الكل هيعمل ايه؟ هيرتشي. والناس على دين ملوكهم. فقوة سيدنا عمر انه كان بياخذ نفسه بالشدة، بالشدة بينام على الارض ها ويضرب على بطنه وبطنه عماله تقر، يقولوا له جسمك اسود من اكل الزيت، كل سمنة مرة. قال لهم والله لا اذوق السمنة حتى يذوقه افقر رجل في امة عمر. هذا سيدنا عمر، هذا سيدنا عمر. انما لما تبقى انت واقف في طابور الجمعيه وما انتش طايب صابونه تستحمى بيها، صابونه عشان تستحمى بيها واقف في طابور الجمعيه، وغيرك بيستحمى بالكاميه واعلانات الكاميه في التلفزيون وتفتح تقول الله ده ابيض كل شويه بقى كاميه ابيض وكاميه احمر وكاميه اصفر وملكه الجمال بتمره والممثله الجديده مره وانا اسمي فلانه وفنانه والثانيه والثالثه والكميه الاحمر والاخضر والاصفر، وانت واقف في طابور الجمعيه مش لاقي صابونه تستحمى بيها. تفرق، تفرق. لكن لما تبقى انت بتستحمى بالصابونه النابلسي وتلاقيني انا بستحمى بالصابونه الفينيك هتتكسف من نفسك، مش كده ولا ايه؟ لما تبقى انت راكب الاتوبيس ومستريح وتلاقيني انا ماشي راكب عجلة هتتكسف من نفسك. إنما لما تبقى أنت راكب الأتوبيس وانا راكب طياره. هتقول اشمعنى؟ هات سيدنا عمر. طب بتتكلم في ايه يا ابني؟ ولا بتهبل في ايه بس وتقولي تأميم ومش تأميم؟ مش عارف تطلع منكم اسئله كده عجب عجب، معرفش قصدكم منها ايه. طبعا ما انتوش رواد اساسيين، اللي بيكتب الكلام ده يعني بيستدرجني في الكلام بس. فالله اعلم بقى بيك انت جاي منين. فلما لقى سيدنا عمر لقى ابو هريره جاي ومعاه فلوس، ضربه وشتم. قالوا من اين لك هذا؟ مش هو ده ابو هريره اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم معيش فلوس اتجوز ائذن لي فان اختصي؟ مش هو ده؟ مش قارينه دلوقتي؟ قال له جف القلم بما انت لاق. مش هو ده؟ سيدنا عمر شايف الكلام، معهوش فلوس يتجوز، مش لاقي ياكل، وبص لقى جاي ومعاه قرشين حلوين، من اين لك هذا؟ قال له خيل لي تناسلت وعطايا تلاحقت. قال له هات الفلوس. قال له اوضع وضرب. بعدين تنبه سيدنا عمر بعد كده، عرف ان الرجل يعني مظلوم. ابو هريره سلمه كل حاجه ورفع ايديه للسماء ليغفر الله لامير المؤمنين. ليه؟ لانه عارف ان امير المؤمنين بياخد الفلوس لمين؟ لبيت المال والفقراء، مش لجيبه، مش بيهربهم في بنوك سويسرا. ها؟ فاهم ولا ما انتش فاهم؟ ده السؤال. زي ما باجي انا اضغط على ناس هنا من رواد المسجد، بضغط عليهم بالامر، بقول له هات 10,000 جنيه، هات 5,000 جنيه، هات 1000 جنيه، هات 2000 جنيه. يقول لي حاضر، يدفع. ليه؟ لانه عارف الفلوس رايحه فين، وشايف الفلوس رايحه فين، وشايف ان هو بيدفع بامره بالدفع، وبامر نفسي كذلك بالدفع. لما باجي اقول لك تعالى تطوع في المسجد ما بتفتحش بقك. ليه؟ لانك شايفني انا متطوع، وشايف الشرايط بتاعتي اللي اتباع منهم لحد النهارده ما يقرب من 2 مليون شريط. لو خدت في كل شريط 50 قرش كان بقى عندي مليون جنيه، ما خدتش فيهم مليون. شافني لما الكتاب اتعرض عليا اكتر من مره دور نشر تنشر كتاب الاسلام واركانه، واللي عرض جزء من الايراد، واللي عرض مبلغ ضخم في اول مره، واللي واللي واللي رفضت. وجم وساقوا عليا ناس يقولوا حرام العلم ما يتحبسش بالشكل ده، العلم لازم ينتفع بيه، لازم ينشر، حرام انت كده مش مظبوط. واللي جاب لي فتوى، واللي جاب لي كلام مش عارف منين وكلام منين. قلت لهم لما اموت ابو خدون شروه مجانا؟ قلت لهم انا عايش. لا، وصيتي لولادي اللي قايلها لهم حاجه واحده بس، لو انا مت لا يباع لي كلام لا مكتوب ولا مسموع، لان انا ما دفعتش في حاجه عشان اخد في حاجه. اخد فيه ازاي؟ فلما انت بتشوفني كده بتعمل ايه؟ بتتطوع انت كمان. فسيدنا عمر كان كده. سيدنا عمر كان سيدنا عمر، في الدنيا عمر غيره؟ فلما ياخد فلوس ابو هريره وغيره، ابو هريره رفع ايديه وقال يغفر الله لامير المؤمنين، يعني مسامحه. يعني لو كان امير المؤمنين ظالمني انا مسامحه، ربنا يغفر له. ايوه، لانه امير المؤمنين. مش تقول لي التاميم، تاميم ايه يا راجل؟ تاميم وفلوس، تاميم تتاخد وتروح بره وتتهرب اموالنا بره ويعيشوا فيها عيشة الملوك. ما تشوف أولاد الزعيم الراحل عايشين بره شكلهم إيه؟ منين الفلوس دي كلها؟ الزعيم الراحل اللي كان بكباشا بكباشا بكباشا بمرتبه يعني. أعطى رجل لرجل أمانة ليحفظها عنده، وعندما جاء الوقت ليطلبها منه أو يستردها فوجئ بأنها قد ضاعت منه، فهل له أن يطلب ثمنها أو يطلبها أو يشتري الرجل الآخر الأمانة بعد أن ضاعت منه ليعطيها له؟ وهل يوجد دليل من القرآن والسنة لرد الأمانة إذا ضاعت، مع العلم أنه قد حافظ عليها ولكنها فقدت لظروف خارجة عنه؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، هذا الدليل برد الأمانة. لكن الأمانة إن ضاعت عن غير تقصير منه ولظروف خارجة عن إرادته لا يطالب بها ولا بثمنها، وإلا بعد كده ما فيش حد هيرضى أبدا ياخد أمانة حد. تيجي تقول له خد شيل الشنطة يقول لا عم أنا أشيل لك ولا عم أنا ماليش دعوة، ده كان نار واحد كان مش عارف إيه، مش هيحصل. فالمسألة بتتوقف، هل ضياع الأمانة نتيجة تقصير؟ يبقى ملزم. ضياع الأمانة مش نتيجة تقصير لظروف خارجة عن إرادته، يبقى مش ملزم. مش ملزم. اديته خروف وقلت له شل الخروف ده عندك أمانة، مات، نشتري الخروف بداله. تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي دي؟ اديته قرشين يشيلهم عنده في البيت، وبعدين واخد احتياطاته دخل حرامي سرق قشش البيت، ماله ومالك؟ تقول له الدين كان هو خرب بيته. ها؟ تختلف. نعم. احد الناس عليه دين، وكان قد نظر ان يعمل عمره، يسال هل يسد الدين او يستأذن من صاحب الدين ويعمل عمره؟ يا اخي سد دينك الاول وبعدين ادي العمره، لان صاحب الدين اولى. صاحب الدين ايه؟ اولى. ادي له الدين الاول ثم ربنا يوسع عليك وتبقى تعمل عمره بعد كده من مالك. صاحب هذه الرساله يقول: لدي 14,000 جنيها وشقة تمليك، وتم الاشتراك إجباريا في مشروع تعاوني يدفع فيه للورثة 10,000 جنيه عند وفاتي، فتم التفاهم مع زوجتي واتفقنا على كتابة كل ما عندي مناصفة بين ابنتين على أن أكون الوصية عليهم لحين بلوغهم سن الرشد، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا حرام، لأنك كده حرمت الورثة إلا ربنا حددهم. انت عندك بنتين ما عندكش ولد، ربنا قال البنتين دول لهم ايه؟ فلهما الثلثين مما ترك. بنتين لهم التلتين، ومراتك لها التمن، وما بقي لباقي الورثه اللي هما زي الاخوه مثلا او الاعمام وهكذا. اذا كان ما فيش اب وما فيش ام، فانت كده حصرت الميراث في مين؟ في البنتين. حرمت مراتك. وبعدين يعني الكلام ده حصل قبل كده، انا اتكلمت وقلت فيه كلام كتير حصل، مصايب مصايب. منهم واحد من هنا من رواد المسجد كان موجود وكتب لمراته، لمراته مش لولاده بقى، ومراته شابة صغيرة، وقال لها التمن عليها هيبقى قليل، فحب يعيشها عيشة كريمة ما تمدش ايدها لولادها، فكتب لها حاجات، وماتت الست دي في اسبوع في عز شبابها. خلال اسبوع جالها انفلونزا، جابوا الدكتور قالوا لا ده اللوز ورمه، اتاري جالها المرض الخبيث والعياذ بالله، ومحدش عرفه. في اسبوع خدها، اسبوع يعني سخنت وجالها لوز يوم السبت، يوم الجمعه كانت ميته. طبعا المال اللي كتبه للست دي ابوها وامها عايشين واخواتها عايشين، فاولادها يورثوا، ابوها يورث وامها تورث. فلما جم بتوع ضريبه التركات ويحصروا كلام من ده، فجاء الاب والام قالوا للراجل، قالوا احنا عارفين ان هي ملهاش حاجه، واللي لها ده منك وبتاعك وبتاع اولادك، احنا متنازلين. فجاء قال لي، قلت له مش هيحصل. فاول الصدمه كتبهم، قال ما يصحش هكتبهم والست ميته امبارح. بعد اسبوع قالوا له والله احنا ناويين نبني جامع بالفلوس بتاعت الست. كنا في وقتها بنعمل التوسعه دي اللي احنا قاعدين فيها دي. قلت له طب قول لهم المواساه بيعمل توسعه، هاتوا فلوس ودوها للمواساه. فما رضيوش. يعني ادي مثلا. مثال اخر برضه هنا من رواد المسجد، ولد اتجوز بنت، والبنت دي ابوها محامي شهير وما عندوش غير بنتين، وكتب ثروته برضه بالنص بين البنتين. والولد ده اتجوز البنت، والبنت دي جالها صفره. صفره كانت في مستشفى المواساه، وقلبت معاها تك تك تك تك تك تك، سفروها بره هوب هوب هوب، في شهر راحت. والواد ما هي مش مخلفه لسه. فطبعا الثروه المكتوبه باسم البنت 100,000 جنيه هو له فيها ايه؟ النص. فبص لقى في ايده 50,000 جنيه. ابوها بقى المحامي برج من دماغه طار. طيب يعمل ايه؟ فيا ابني انت هتكتب لبناتك الاثنين، بناتك الاثنين يتجوزوا وجوازهم ياخدوا الفلوس، وبناتك تموتوا الله لا يقدر وجوازهم ياخدوا الفلوس، وانت تعيش تتكفف الناس مش لاقي تاكل. محدش يقول كده ابدا ابدا، محدش يعرف بكره في ايه. حرام. سيده كتبت وصيه لبنات ابنتها المتوفيه وعدتهم اثنين، علما بان لها ثلاثه بنات اخرين على قيد الحياه، ومحتوى الوصيه 180 جنيه واربع غوايش ذهب وخاتمين ذهب ومحتويات حجرة نوم كاملة. يسأل هل أقوم بتنفيذ الوصية بعد وفاتها لبنات بنتها المتوفية فقط كما ذكرت هي، أم أقوم بتنفيذ الوصية وتوزع هذه الأشياء على بناتها وبنات بنتها المتوفية؟ لا، الوصية جايزة، جايزة لغير وارث. بنتها ماتت وبنات بنتها الميتة يستحقوا الوصية، ما يستحقوش ميراث. وإن كان في القانون الجديد دلوقتي عملوا حاجة اسمها الوصية الواجبة. الوصية الواجبة دي على حسب رأي بعض المذاهب واللي خد بيها القانون المصري حاليا صح، بيتقال فيها انه الوصية الواجبة دي اذا كان حق المتوفى اللي هي بنت المتوفية او ابن المتوفى حقه في الميراث يزيد عن التلت، الولاد ياخدوا التلت بس، حقه يقل عن التلت الولاد ياخدوا ايه؟ التلت. يعني الوصية طبعا تكون في حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصحش لإنسان يوصي بشيء من تركته بعد الوفاة إلا في حدود إيه؟ التلت. وبشرط أن الوصية تكون لغير وارث، لغير إيه؟ وارث، يعني ما تكونش لحد يورثه. فإذا كان اللي أوصت به الست دي اللي عندها ثلاث بنات لبنات بنتها المتوفاة، إذا كانت الوصية دي اللي هم 180 جنيه والأربع غواش وقط النوم يساووا تلت التركة اللي سابتها، نفذ الوصية، وما نفذتهاش يبقى حرام عليك، وأي حد ياخد من المال ده يبقى بياكل مال حرام. إذا كانت اللي وصل بيه دول اللي هو 180 جنيه والأربع غوايش يزيد عن التلت، نقص للتلت ودي البنات دول التلت وما زاد يعود على الورثة. مع بداية العمل في التوقيت الشتوي يسأل الإخوة عن موعد الجلسة القادمة الساعة 6 برضو إن شاء الله نفس الحكاية. آخر سؤال يقول صاحبه: أعمل بإحدى شركات القطاع العام وقامت بالاتفاق مع شركة تأمين لعمل وثيقة جماعية ويخصم من المرتب شهريا، تمنح العاملين مبالغ عند بلوغ سن المعاش أو العجز أو الوفاة وخلافه. يسأل هل يشترك؟ التأمين على الحياة حرام، جميع شركات التأمين عملها حرام قطعا أخذا وعطاء، الفلوس اللي تاخدها حرام والفلوس اللي تديها إيه حرام، التأمين على الحياة حرام حرام ما فيش فيها جدال فيه وما فيش فيها شك، التأمين على الحياة حرام. طبعا إذا كان اختياري، إذا كان إجباري ما فيش فيه لك حاجة، زي التأمين على العربية، العربية عليها تأمين إجباري عشان تجدد الرخصة هتتفوز من عنك، وتأمين اختياري. التأمين الإجباري أنت غير مسؤول عنه، مش مؤاخذ، التأمين الاختياري أنت مؤاخذ، فالتأمين على الحياة حرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.